ظاهر أنه متزين وهو تاجر كبير عنده برادات لحر الخضار واللحوم. جاءه ذات يوم رجل أرمني من طائفة من النصارى الذين كانوا هاجروا إلى سوريا من روسيا يعرفون بالأرمن من سكان أرمينيا القديمة. قال أخباري مسلما أولا وملتزما لدينه وأحكام شريعته ثانيا، مجرد أن سمع باسم الدين قف شعر بدنه، لكن هناك ما يطمعه في هذا العرض السخي، فصار عنده يعني مناقش بين عقله وبين نفسه الأمارة بالسوء. ثم تغلب العقل الديني على النفس الأمارة، قال لابدنا اسأل أهل العلم، فذهب إلى مفتي ديار السنية وعرض عليه القصة ويريد الجواب منه يجوز أو لا يجوز. قال له اكتب سؤالك، فكتب السؤال وقدمه لحضرة المفتي، وهذا المفتي مفتي سوريا مش مفتي ناحية أو قضاء، مفتي سوريا كلها. قال له بعد أسبوع تأخذ الله ما شاء الله ما أعرف كيف، أحتاج إلى استعداد أسبوع جميل وليس نجح. جاء بعد أسبوع قال له والله لسه ما أتهيأ الجواب. هكذا ثلاث مشاوير والمشوار أسبوع بيتعمل. الأسبوع الثالث طرق الباب ما أحد أرمان جرأ وفتح الباب هيك، وإذ وجد المفتي الأكبر كان هيك على طاولة مستغرق النوم، عمل حركة شعري فائز. السلام عليكم، وجدنا لك اليوم في بشرة، يعني بعد ستة أسابيع وجد اليوم حصل جواب جزاكم الله خير. خرج من الديوان تبع المفتي إلى الصحن، وقف في خلق ما في حلال ولا حرام، يقارن اللحم هذا الخنزير حرام ولا حلال ما فيه، يقرا من اول يرجع من اول الاخير من الاخير من اول عنده موظف سائق سياره هو من اخواننا الشرفيين من مصر اسمه صلاح الجزائري. قال يا صلاح شوف لي الخطوه، انا ما افهم وهي ما افهم. اخذ صاحبنا صلاح يقرا القصة هي ما يفهم حلال ولا حرام تروي. صاحبنا قال له تعال أغدك عند رجال أو مفتي هو سعاد، لكن هو راح يفهمك الموضوع. والله أنا أحبك عنك العادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكمنا القصة وهي الفتوى، ونحن ما فهمنا حلال ولا حرام. قرأت أنا معكم لأن هو الشيخ مش فاهم الحرام ولا حلال، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا في المسألة قولان، شو مساوي الشيخ المسلم الأعظم الله أكبر؟ نقل نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحة في موضوع المسألة، لكن ما لا أمثلة. مثلا نقل الخمر على دابة المسلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل صاحبنا في المسألة قولا جاء في كتاب كذا، ولو أن ذميا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته، قال فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر، وقال فلان يجوز ويطيب له الأجر، وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا. إذا استأجر الذمي مسلما على أن يبني له كنيسة هل يجوز ويحل له الأجر أم لا؟ كمان نقول متضاربه. والغريب بالنسبة لعامة الناس من صاحبنا دون صاحبنا دون إنه ناقلين نقول عن كتب غريبة بأسمائها. بيقول لك مثلا جاء تفضل اشتري كل نصيبك. ها؟ ليه؟ يكون نعمل صيام طبي. مش مصر الشاهد ناخذ كتب غريبة الأسماء. جاء في الولواجية كذا وكذا. جاء في البزازية كذا وكذا. هو النقول متعارضة. ومع الأسف الشديد مع تعارض النقول نقلها حضرة المفتي ما بيلخص بحيث انه يعطي رأي الشخص لهذا السائل، وإنما يكتب الفتوى بقوله ومما تقدم يعرف جواب السؤال. لا تعرف ما أعطى جواب. لا ليه؟ ما دام في المسألة قولان ما بيقدر هو يجتهد، يعني اجتهاد ممنوع عندهم. واجبهم انه ينقل النص وبس. فهذه الطريقة هي لا يمكن ابدا ان يعطوا جواب عن مين عين يصل. اما انا رايي خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.